إليك إلهي قد شددت رحاليا وأقبلت في شوق أبثك ما بيا أتيتك بعد اليأس أدنو ملبيا إلى العفو ظمآنا إلى الصفح صاديا تمثل لي إبليس في كل خطوة فأشعل ليلي بالهوى ونهاريا وعودني العصيان حتى ألفته وأمسيت جهلا أستبيح المعصيا إليك إلهي قد شددت رحاليا وأقبلت في شوق قن أبثك ما بيا أتيتك بعد اليأس أدنو ملبيا إلى العفو ظمآنا إلى الصفح صاديا فلما استبد اليأس واحتكام الأسى قصدت يا مولاي أطوي الفيافيا أتيت إلى أفياء بيتك علني أريح ضميري من عناء شقائيا إليك إلهي قد شددت رحاليا وأقبلت في شوق قن أبثك ما بيا أتيتك بعد اليأس أدنو ملبيا إلى العفو ظمآنا إلى الصفح صاديا فلبيك رب البيت لبيك ما سرى إلى البيت عبد من عبيدك عانيا بكى خائفا يوم الحساب وهوله فلم يجده طول البكاء والتباكيا إليك إلهي قد شددت رحاليا وأقبلت في شوق قن أبثك ما بيا أتيتك بعد اليأس أدنو ملبيا إلى العفو ظمآنا إلى الصفح صاديا رأى كل باب غير بابك موصدا فآب إلى أعتاب بابك ثاويا وأنت الذي لا يرجع المرء خائبا إذا جاء ملهوفا لعفوك راجيا وأنت الذي تأسو وترحم يائسا أتى يائسا من بعد ما كان عاصيا إليك إلهي قد شددت رحاليا وأقبلت في شوق أبثك ما بيا أتيتك بعد اليأس أدنو ملبيا إلى العفو ظمآنا إلى الصفح صاديا